يا بارك الله فيك، الله يعزك. الحمد لله، الله يعزك. ينصرك، امين. الله ينصرك يا على ربي، ديك يعاديك. اللهم امين. الله يعزكم، بارك الله فيك الحاج. هذيك انت بارك مع الله، مع الحاج حكم. بارك الله، مرحبا بكم. حنا الحمد لله ما شاء الله، وفيهم خير كيستافدوا الناس. كتفيقني اللي كتقول لي تشوف. ما شاء الله، بارك الله فيكم. فين كتسكنوا؟ بلجيكا. مرحبا بكم، مرحبا بكم، الله يعزكم. كي داير الوليدات مزيان؟ الحمد لله، الحمد لله، اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد، الحمد لله. احكي لي شنو الامر اللي عندكم انتي وانتي؟ المهم حنا كاع الدار راه مرونه خير ان شاء الله. الدراري وانا وهذا. شنو كيوقع لكم بالضبط؟ الانسان كيتخاصم على والو، كيتخاصم على بعضياتهم. الدراري ما كيحملوا بعضياتهم. فهمت. وهذه راه كتشوف فيا، يعني هذه كتشوف فيا لا غير العينين زورك. أنا كنشوف.